ومن هم أعلى رتبة مني أعضاء في المحافل الماسونية، وأنهم لم يحصلوا على ترقياتهم ورتبهم بحسب كفاءاتهم، وإنما بسبب انضمامهم للمحافل الماسونية. انتهى كلامه. وكذلك فإن العديد من أعضاء الأسرة المالكة البريطانية هم أعضاء في الماسونية، وأن الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية قد تكرس في الماسونية رغما عنه وبناء على رغبة عمه الملك جورج السادس الماسوني، والذي كان يحمل حقيبة تحتوي على أسرار الماسونية ولا يسمح لزوجته بفتحها، وكان ذلك سبب كراهية زوجته للماسونية المقتصرة في عضويتها على الرجال. وهناك نسبة كبيرة من رجال الأعمال الذين يديرون مصالح بريطانيا الاقتصادية في مدينة لندن هم أعضاء في الماسونية، فمن بين كل 10 مهندسين يوجد 9 ماسونيين. وبدون هذه العضوية الماسونية يصعب على أي مهندس الحصول على عمل، والأمر ذاته في المجال القضائي والقانوني على مستوى المحامين والقضاة. ويعتقد أن هناك 60 عضوا ماسونيا في مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني. كما تحتفظ الحركة الماسونية في مقر القيادة العالمية للحركة الماسونية في لندن بملفات سرية في محفل رقم 1623 الموجود في شارع أفينيو، وتحتوي هذه الملفات على مجموعة من الأسماء الماسونية التي انتسبت إلى الماسونية والتي توصلت إلى مراكز حساسة في الحكومة البريطانية فيما بعد. ننتقل الآن إخواني في الله إلى حكم الإسلام في الماسونية، فقد أصدر المجمع الفقهي قرارا في شأن الماسونية في مؤتمره المنعقد في عام 1398 للهجرة الموافق لعام 1978 للميلاد، وهذا نص القرار: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نظر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة في العاشر من شعبان 1398 للهجرة الموافق للخامس عشر من الشهر السابع لعام 1978 للميلاد في قضية الماسونية والمنتسبين إليها وحكم الشريعة الإسلامية في ذلك. وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة، وطالع ما كتب عنها من قديم وجديد وما نشر من وثائقها نفسها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها من مؤلفات ومن مقالات في المجلات التي تنطق باسمها، إلى أن قال هذا البيان: وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين في البلاد العربية وغيرها في موضوع قضية فلسطين، وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمى لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية. لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة، يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله، والله ولي التوفيق. انتهى نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي. الرئيس عبد الله بن حميد، نائب الرئيس محمد علي الحركان، الأعضاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد بن عبد الله السبيل ومصطفى الزرقاء وعبد القدوس الهاشمي الندوي ومحمد محمود الصواف وصالح ابن عثيمين ومحمد رشيد قباني ومحمد رشيدي وأبو بكر جومي رحمة الله عليهم. كما أصدر علماء الأزهر في 25 شعبان لعام 1405 للهجرة الموافق للخامس عشر من شهر مايو لعام 1985 للميلاد فتوى بعنوان: بيان للمسلمين من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بشأن الماسونية والأندية التابعة لها مثل الروتري والليونز، جاء فيه: فإن الإسلام والمسلمين يحاربهم الأعداء العديدون بكل الأسلحة المادية والأدبية، يريدون بذلك الكيد للإسلام والمسلمين، ولكن الله ناصرهم ومعزهم، قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن بين هذه الوسائل التي يحاربون بها الإسلام وسيلة الأندية التي ينشئونها باسم الإخاء والإنسانية، ولهم غاياتهم وأهدافهم الخفية وراء ذلك، وأن من بين هذه الأندية الماسونية والمؤسسات التابعة لها مثل الليونز والروتري، وهما من أخطر المنظمات الهدامة التي يسيطر عليها اليهود والصهيونية، يبتغون بذلك السيطرة على العالم عن طريق القضاء على الأديان وإشاعة الفوضى الأخلاقية وتخير أبناء البلاد للتجسس على أوطانهم باسم الإنسانية. ولذلك يحرم على المسلمين أن ينتسبوا لأندية هذا شأنها، وواجب المسلم أن لا يكون إمعة وراء كل داع ونادي، بل واجبه أن يمتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. وواجب المسلم أن يكون يقظا حتى لا يغرر به، فللمسلمين أنديتهم الخاصة بهم والتي لها مقاصدها وغاياتها العلنية، فليس في الإسلام ما نخشاه ولا ما نخفيه. والله أعلم. انتهى فتوى الأزهر، وعليه ختم لجنة الفتوى بالأزهر، رئيس لجنة الفتوى الشيخ عبد الله المشهد. هذا أحبتي في الله، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى مع ديانات وفرق جديدة، وأسأل الله عز وجل بجوده وكرمه ومنه وإحسانه أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، واحفظ أهلهم وأموالهم ودينهم وذراريهم وكل ما يملكون. اللهم كل أهل السنة في كل مكان. اللهم عليك باليهود، وعليك بالنصارى، وعليك بالعلمانيين، وعليك بالشيوعيين، وعليك بالشيعة والصوفية وكل فرق الضلال، يا واسع الجود والكرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.